الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، علمنا في الدرس الماضي أن الحديث إذا ثبت سنده اتصل سنده وعدلت رواته وسلم من الشذوذ والعلة مع ضبط روايته أنه يفيد العلم. وأما من حيث الضروري والنظري فهو مفيد للعلم النظري، لأن كثير من المسائل الفقهية تحتاج إلى بحث ونظر. وأما قولهم بالعلم الظني فهذا القول يترك ويقال يفيد العلم وكفى. قال: ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. هذا القول أن العلم عبارة عن ظني غير قول أهل السنة. أهل السنة يرونه أنه علم يقيني إذا ثبت السند، إذا ثبت الحديث بهذا الاختصار، إذا ثبت الحديث أفاد العلم. وإلا كيف نقول؟ يعني نحن في باب العقيدة وفي باب الفقه في باب كثير من المسائل نمشي على الظن أم على اليقين؟ على اليقين، حتى أن الإنسان يتعبد لله عز وجل بما يراه دينا، بما يراه دينا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ثبوته بالمتواتر كما يقال أم كان ثبوته بالآحاد، فإننا نتعبد لله عز وجل بما نرى ثبوته. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، يعني القرائن التي تقوي الحديث. فمثلا حديث عند أبي داود وحديث عند البخاري، أيهما أرفع عند القارئ والسامع؟ ما كان عند البخاري، فهذه قرينة تقوي الحديث. أو كذلك حديث اتفق عليه الشيخان وحديث في المستدرك أو في غيرها من الكتب، قرينة إخراج الشيخين تقوي الحديث. قال: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن منها. جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول إلا أحرف يسيرة، وربما كان الانتقاد فيها من جهة الإسناد لا من جهة المتن. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني كثرة الطرق إذا كانت واقعة في غير الصحيحين. فالآن عندنا يا أخوة إخراج البخاري ومسلم للحديث من أقوى القرائن على ثبوته وعلى إفادته للعلم. لماذا؟ لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، ولأن شرط البخاري ومسلم من أعلى درجات الصحة، من أعلى الدرجات. ثم أيضا القدر المنتقد فيهما الصحيح أنه من جهة الإسناد للمتن، أغلبه من هذا الباب. إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، يعني تلقي العلماء بالقبول الذي لم ينتقده أحد من الحفاظ. ثم أيضا هذا المنتقد هل كله يسلم للمنتقدين؟ فقد انتقد الدارقطني وانتقد كذلك أبو الفضل الشهيد، ومع ذلك لا يسلم لهما جميع ما انتقد. والشيخ مقبل رحمه الله قد حقق كتاب التتبع للدارقطني وخالفه في كثير من الأحكام، وهكذا النووي، وإن كان النووي يتكلف الدفاع، وهكذا الحافظ بن حجر دافع عن كثير من المنتقدات على صحيح البخاري، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين. أما إذا وقع التخالف بين المدلولين فهنا لابد من البحث في طرق الترجيح. إذا وقع التخالف بين حديثين وكلاهما في الصحيحين فإننا لابد من البحث في طرق الترجيح، وطرق الترجيح إما أن يعمل بكليهما، وإما أن نعرف المتقدم من المتأخر، فالمتأخر الناسخ والمتقدم المنسوخ، وإما أن يتوقف في أحدهما. قال: حيث لا ترجيح استحالت أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته معناه على صحته منعناه. كيف يتفقون على وجوب العمل بشيء لا يعتقدون صحته؟ يعني يقول: فإن قيل، يعني إذا اعترض على هذه القرينة بقولهم إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، منعنا منهم هذا الانتقاد، وقلنا: بل إنهم لم يعملوا إلا بما صح، وإلا فإن الإنسان كيف يتعبد بشيء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجح إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني من أئمة الأشاعرة، المتوفى سنة 418، وهو إبراهيم بن محمد، أفاده المحقق. نعود، وهو أن الحديث إذا ثبت أفاد العلم والعمل، وليس معنى إفادة العمل أن تعمل بكل حديث، يعني عمل جوارح. كثير من الأحاديث العمل بها باعتقادها، كونك تعتقد أن هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قاله وتعتقد ما دل عليه، هذا عمل. وإن لم تعمل به، وكذلك باب الاعتقادات، العمل يكون بالقلب. قال: ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي، محمد بن فتوح الأزدي، توفي سنة 88 400، وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. قال: ويحتمل أن يقول المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، وهذا أيضا ثابت، فالقرائن كثيرة، منها ما تقدم ذكره، ومنها أن ما خرجه الشيخان هو أصح الصحيح، في غيرهما صحيح، لكن ما جاء في البخاري ومسلم هو أصح الصحيح، أعلى درجات الصحة. وأيهما أعلى، ما خرجه مسلم أو ما خرجه البخاري؟ ما خرجه البخاري، لأن سند البخاري شرطه أن يروي كل شيخ عن شيخه، وقد ثبت السماع في الجملة من كل شيخ. شرط مسلم أن يكون المعاصرة مع إمكان اللقي، فإذا لم يوجد عند مسلم في الراوي طعن أنه لم يسمع وقد تعاصر يقبل الحديث. البخاري لا يقبل إلا أن يتأكد أنه قد سمع منه في الجملة، بمعنى أنهم قد التقوا وقد سمع التلميذ من الشيخ، لكن كم سمع منه الله أعلم. فعند ذلك تقبل أحاديثه ما لم يكن قد ذكر أنه مدلس أو ينص على أنه لم يسمع فلان من فلان إلا كذا، مثل حميد الطويل يقول لم يسمع من أنس بن مالك إلا 24 حديثا، كذلك مجاهد عن الأعمش أو الأعمش عن مجاهد يقول لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا 4 أو 5 أحاديث، وهكذا الحكم عن مقسم يقول الحكم لم يسمع من مقسم إلا 5 أحاديث. فهذه أمور تضبط. أما إذا أطلق مثل أيضا الحسن عن سمرة يقول الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث واحد، فلو لم ينص العلماء أنه سمع هذا الحديث فقط لكان الأصل أن رواية الحسن عن سمرة مقبولة على شرط البخاري لأنه قد سمع منه في الجملة، لكن قد نصوا على أنه لم يسمع إلا هذا. فهمتم الفرق بين الإطلاق والتقييد؟ الإطلاق عند البخاري أن الراوي روى عن شيخه سماعا في الجملة، كم من الأحاديث الله أعلم. فهذا تمرر أحاديثه بدون تنقيب، لأن الأصل في الرواة العدالة والضبط، الثقات أقصد. أما إذا نص على أن هذا الراوي لم يسمع إلا كذا حديث لا نقبل غيرها، نقول نقبل منه ما قال العلماء بأنه سمعه ونتوقف في غير ذلك. قال ومنها المشهور، يعني من أسباب كذلك من القرائن التي يقوى بها الحديث ويعمل به المشهور، وهذا هو النوع الثاني. إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، أيش معنى متباينة؟ أي متغايرة، لم يأتي من طريق واحدة. أما إذا أتى من طريق واحدة أيش النتيجة؟ هو ربما يكون مشهور على الألسنة. فإذا هو يريد المشهور الاصطلاحي للمشهور اللغوي. قوله ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، أي من القرائن أن الحديث يروى من طرق أقلها 3 طرق. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما، وكلهم من أئمة الأشاعرة. قال 3 ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن محنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. يعني ذكر 3 أمور، 3 قرائن، إذا احتفت بالخبر أي بالحديث فإنه يفيد العلم النظري. ما هي القرينة الأولى؟ إخراج الشيخان للحديث. القرينة الثانية أن يكون الحديث مشهورا بحيث أنه روي من طرق متعددة. القرينة الثالثة أن يتسلسل بالأئمة، وربما دخل في ذلك ما كان من أصح الأسانيد. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع 3 في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. يا أخوة، الكلام الذي يأتي من غير أهل السنة يتعب، من غير أهل السنة يتعب. لما قسموا الخبر إلى أحاد متواتر أتعبهم ذلك، انتقلوا إلى مسألة أخرى أن المتواتر هو الذي يفيد العلم اليقيني والعلم الضروري، وكذلك الآحاد هو الذي يفيد العلم النظري. ثم تعمقوا قليلا وقالوا العلم النظري هذا ظني أو يقيني. المهم أنهم يتخبطون، شيء لم يأتي من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع عليه السلف يقع فيه التخبط. نحن نقولها لكم باختصار: الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء متواترا أو آحادا بأنواعه أو على أي طريق، أفادنا العلم والعمل، أفادنا العلم والعمل، ونحن مخاطبون بما ثبت عندنا، لسنا بمخاطبين بما لم يثبت. فإن الإنسان إنما يعمل بما ثبت عنده فيعتقده ويعمل به على قدر المستطاع. وإلا لو جوزنا هذا أنه يفيد العلم الظني، وكان الظن هو الذي يزعمون إليه، أنه مثلا ربما الظن الذي يبنى على شك وعلى تردد، لما عمل الناس بشيء، وكانوا مترددين في عباداتهم ومترددين في عقائدهم. كم من العقائد التي لم تثبت إلا بحديث فرد ويعتقدها الناس ويستدلون بها، يعني يقال هذا لا يفيد العلم اليقيني، هذه قد يكون فيه طعن في الشريعة. وربما قال القائل كما صرحوا أيضا: أنتم يا أهل السنة عقائدكم مبنية على أخبار الآحاد التي لا تفيد العلم، مع أن كثير من أخبار الكتاب من أخبار السنة متواترة، وهم لا يرون هذا التواتر التي يحكم عليها أهل السنة بها، مثل أحاديث الحوض وهم ينكرون الحوض، حديث الميزان وهم ينكرون الميزان، أحاديث الرؤية وهم ينكرون الرؤية، أحاديث عذاب القبر وهم ينكرون عذاب القبر، كلها متواترة. إن لم يكن تواترها لفظا فتواترها معنا، ومع ذلك هب أنها غير متواترة. الآن حديث من بري على حوضي إنما جاء عن مجموعة من الصحابة، ربما عن 2 أو 3، ألسنا نعتقد أن من بر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه؟ نعتقد هذا لثبوت الحديث. حديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا جاء عن رجل واحد في مسلم، وجاء عن غيره عند البزار وغيره عن عبادة، وفيه كلام، الذي خارج مسلم فيه كلام. فيقال هذا لا يفيد العلم أم يفيد العلم؟ ونحن نعتقد ما دل عليه، ونعتقد أن من قال بأنه يرى ربه في الدنيا أنه كافر لدلالة هذا الحديث: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلا بد من هذا الأمر. فهذا يعني الطول في هذه المقدمة بسبب هذا المبحث، مبحث الآحاد والمتواتر. بارك الله فيك.